غريب غريب أخفي هوايا ويبدو بعض تحناني وإن سترت هوى قلبي وإن سترت هوى قلبي بكتماني أكتم الوجد في الأعماق أدفنه تجملا بين أصحاب وإخوان أغالب الشوق بالصبر الجميل وهل بين الجوانح إلا قلب إنسان يضنيه فرقة أحباب يحرقه بكى الحبيب ودمع الوالد الحان جاءت طيوف من الذكرى مؤرقة تترى تهيج أشجانا بأشجاني أساهر الليل أطيافا وأخيلة وذكريات بأشكال وألوان وأسأل النجم والأنسام عن خبر عن الأحبة يروي لهف ظمآني إني لأذكرهم والدمع يغلبني وكيف أنسى محبا ليس ينساني أعلل النفس بالآمال أخدعها لأصرف النفس عن بؤس وحرمان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من سخط ومن جزع ومن قنوط ومن شكوى لإنساني عزاؤنا أننا في الله غربتنا من أجل دعوة إسلام وقرآن ستشرق الشمس مهما طال مغربها ويهزم البغي مصحوبا بخذلاني ويفضح الصبح إن الصبح موعدهم ما ينسج الليل ما ينسج الليل ما ينسج الليل من زيف وبهتان غريب الدار والأهل أسير الأرض من حولي غريب الدار والأهل أسير الأرض من حولي سمائي أضحت السلوى وصبحي في الأسى مثلي غريب الدار غريب الدار غريب الدار والأهل غريب الدار والأهل أسير الأرض من حولي غريب الدار والأهل أسير الأرض من حولي سمائي أضحت السلوى وصبحي في الأسى مثلي غريب الدار غريب الدار غريب الدار والأهل بليل دامس هجموا على بيتي على حقلي بليل دامس هجموا على بيتي على حقلي بليل دامس هجموا على بيتي على حقلي بليل دامس هجموا على بيتي على حقلي وبالعصبات قد غطوا على عيني في غلي وطفلي يرقب الأهوال مكتئبا وسال الدم كالطوفان في المقل وطفلي يرقب الأهوال مكتئبا وسال الدم كالطوفان في المقل وقادوني وقلبي غص بالجمل